الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد استمعت إلى الكلمة النفيسة التي تفضل بها أخونا الشيخ الفاضل أبو الفضل محمد عمر وفقه الله تعالى، والتي عنوانها والصلح خير، وضمنها كثير من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روح عظيمة من الخير. حق أن يكون أهل السنة هم المذكرين بها وهم الحاثين عليها، فأنصح كل أخ لم تتسنى له فرصة سماعها أن يستمع إليها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بما قيل فيها، وأن يوفقنا لامتثال كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزا الله الشيخ الفاضل خيرا على حسن الاختيار وعلى إشباع الموضوع بالأدلة والحجج، فبارك الله في علمه وقصده ووفقه، وقد ضم إليها أدلة في الحب في الله وفي الأخوة وفي سلامة الصدر وفي وقاية شح النفس وغير ذلك من المعاني الكريمة العظيمة، وهي دالة على أن أهل السنة يهتمون اهتماما بالغا في موضوع الأخلاق، ولذلك يذكرون في كتب العقائد كما في آخر الواسطية مثلا شيئا من هذه الشمائل والمكارم والحث عليها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الكلمة، وأن يجعل لها أثرا بالغا في القلوب، وأن يجعلها سببا في الخير، والله أعلم.